وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، جعلنا الله جميعا منهم، فإن الله يحب المتقين، جعلنا الله جميعا منهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جعلنا الله جميعا منهم. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد عليهما الصلاة والسلام، بل الخلة خاصة بهما بإبراهيم وبمحمد، والمحبة عامة أي عامة للمتقين المؤمنين التوابين المحسنين المتطهرين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا الحديث لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، والثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، والرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريب الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة المرتبة الخامسة من مراتب المحبة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. والمرتبة السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب قد شغفها حبا. المرتبة السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع. سبب المنع أن يقال الله يحب أو الله يحب الله يعشق عباده، أو يقال فلان عاشق الله وعاشق الرحمن، اختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف أي أنه لم يرد، وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه أن يقال الله يعشق عباده المؤمنين أو فلان يعشق الله وعاشق الرحمن، لعل امتناع الإطلاق أن العشق محبة مع شهوة، لذلك لا يقال فلان عاشق الله وعاشق الرحمن، ولا يقال الله يعشق عباده المؤمنين ونحو ذلك، للأمرين، لعدم التوقيف لأنه لم يرد، ولأن العشق محبة مع شهوة. المرتبة الثامنة التيم، عندكم كذا أو التتيم؟ التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد، والمرتبة العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن، لا يعرف حسنه إلا أو لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، كسائر صفاته تعالى نثبتها على ما يليق بجلاله، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بما ورد، أي بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، ويقال فيها كما قيل في الاستواء، إذا قيل ما المحبة أو ما تفسير المحبة أو ما كيفية المحبة، يقال المحبة معلومة، يعني معلومة معناها في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. قال وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قال العلامة الطحاوي بعد ذلك وكل دعوى النبوة بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فغي وهوى. قال الشارح لما ثبت أنه أو لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر أو ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. لا يمكن أن يدعي أحد النبوة إلا أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتظهر أمارة كذبه في دعواه، كما ظهر كذب مسيلمة، فلا يسمى إلا بمسيلمة الكذاب. فغي وهوى، الغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي إن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. ثم قال العلامة الطحاوي رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح أما كونه عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله الآية، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، تدل هذه الآية على أن موسى أيضا مرسل إلى الجن، تدل على أن موسى عليه السلام كان أيضا مرسلا إلى الجن، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة والآية الكريمة أي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. حكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحرين المالح والعذب اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما أي من المالح. وأما كونه فالقول الصحيح أن من الإنس رسل ومن الجن